بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 39 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره من أعلى إبهامه، فيطفأ مرة ويقد مرة. إذن هذا النور على قدر الأعمال، والإنسان حينما يولد جاهلا، يسعى الشيطان أن يصده عن العلم حتى يجعله في ظلمة الجهل. ولذلك أول ما نزل اقرأ لأجل أن يستضيء الإنسان بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ربنا يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، أي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يمضي نورهم معهم من أمامهم وبأيمانهم، كما قال تبارك وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فعلى الإنسان أن يستزيد من العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ثانيا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقول ابن القيم: وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء، أن يفسح للعبد طريق النجاة والفلاح، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليهم الشقوة، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. لما شرح الله تعالى حال المؤمنين في موقف القيامة، أتبع ذلك بشرح حال المنافقين، فقال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي يوم يقول المنافقون والمنافقات لأولئك المؤمنين والمؤمنات: انتظرونا وأمهلونا حتى نلحق بكم وننال شعلة من نوركم. تأمل أنهم كانوا في الدنيا بالإمكان أن ينتفعوا من العلم النافع، ولكنهم لما أعرضوا عنه حرموا من هذا النور يوم القيامة. ولذا جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي يقال لأولئك المنافقين والمنافقات تهكما بهم: ارجعوا خلفكم فاطلبوا من هنالك نورا لأنفسكم. يعني قد يقول الإنسان: كيف أنه في الآخرة ويوجد هذا التهكم؟ فهم في هذه الدنيا لما كانوا يظهرون شيء ويبطنون شيئا آخر عوقبوا بجنس أعمالهم. ثالثا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران، وهي فتنة أنفسهم. تأمل حينما الإنسان يوقع نفسه في الفتنة ويرضى لنفسه أن يفتن، فالأمر خطير جدا. فأنت حينما تتصفح بالمحرمات وتتحول من حرام إلى حرام، اعلم أنك تفتن نفسك وتعرضها للفتنة. إذن يقول هي أسباب الخسران هي فتنة أنفسهم أولا، والتربص بالمؤمنين يعني انتظار أن يصاب المؤمنون بالشر، والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا التشكيك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر الهين، والاغترار بما تموه إليه أنفسهم، يعني النفس تريد الشهوات المحرمة، ثم يبدأ الإنسان يحرك الشبهات لأجل أن يفسح لنفسه طريقا إلى الشهوات المحرمة. إذن ربنا جل جلاله يبين لنا هذا الخطاب الذي يخاطب فيه المنافقون المؤمنين. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور الحاجز بينهم، وهم في الظلمة والعذاب. ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم ونذكر الله وندين بالإسلام ونفعل مثل ما تفعلون؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. أي قال المؤمنون لهم: قد كنتم معنا في الدنيا في الظاهر، ولكن بلا نية صحيحة ولا إيمان صادق، فأهلكتم أنفسكم بالنفاق الذي هو كفر باطن. وتربصتم أي وانتظرتم بالمؤمنين حوادث الدهر ونوائبه أن تهلكهم، كما قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. وارتبتم أي وشككتم في الحق الذي جاء من عند الله تعالى. وربنا قال: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وذلك الإنسان لإيمانه بالقرآن يكثر من قراءة القرآن، ولإيمانه بالسنة يكثر من قراءة السنة، ويتدبر ويعمل. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي وخدعتكم أماني نفوسكم الباطلة، وصرفتكم عن اتباع الحق حتى جاءكم الموت، وغركم بالله الغرور، أي وخدعكم بالله تعالى الشيطان. فالشيطان يقال له غرور لكثرة ما يغرر أبناء وبنات، يعني أبناء آدم وبنات حواء. رابعا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل؟ يقول البقاعي: أن تخشع أي أن يكون لهم رتبة عالية في الإيمان بأن تلين وتسكن وتخضع وتذل وتطمئن، يعني تكون النفس مطمئنة على الطاعة، وليست متكبرة ومرتفعة. يقول: فتخبط فتعرض عن الفاني وتقبل على الباقي. هذه الدنيا مهما طالت فهي فانية، أما الآخر فهي باقية. وهذا بسبب أن هذه نفس مطمئنة. أن تخشع قلوبهم لذكر الله، عرف البقاعي الله سبحانه وتعالى فقال: أي الملك الأعظم الذي لا خير إلا منه. فربنا جل جلاله هو الذي يأتينا بالخير وهو الذي يدفع عنا الشر. يقول: فيصدق في إيمانه من كان كاذبا، ويقوى في الدين من كان ضعيفا، يعني بسبب ذكر الله والخشوع لله سبحانه وتعالى. فلا يطلب لذلك دينه دواء، ولا لمرض قلبه الشفاء في غير القرآن. فإن ذكر الله يجلو أصداء القلوب ويسقل مرائيها. فالقرآن جعله الله تعالى شفاء. إذن ربنا جل جلاله يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أي أما حان للمؤمنين أن تلين قلوبهم وترق وتخضع وتذل لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا يعني حث على أن الإنسان يخشع لذكر الله سبحانه وتعالى. خامسا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقست، أي بسبب الطول، قلوبهم، أي صلبت وعوجت حتى كانت بحيث لا تنفعل للطاعات والخير. يعني الإنسان يصلي حتى يخشع في الصلاة، ينظر في هذا الكون حتى يتدبر ما فيه، يصوم حتى يجد مقاصد الصيام، يذهب إلى الحج حتى يؤدي الأمور التي هي تنفع الإنسان في عبادته. قال القشيري: وقسوة القلب إنما تحصل من اتباع الشهوة، وإن الشهوة والصفوة لا تجتمعان. يعني على الإنسان أن يقدم مراد الله على مراد نفسه، ومحاب الله على محاب نفسه، حين ذاك تنصقل نفسه. إذن ربنا يقول: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي وأما حان للمؤمنين أن لا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أنزل الله عليهم الكتاب التوراة والإنجيل الموجب لخشوع القلب والانقياد التام من قبل نزول القرآن الكريم عليكم. فطال عليهم الأمد، أي فطال على أهل الكتاب الزمان. فقست قلوبهم، أي فقست بسبب طول الزمان قلوبهم، فصارت غليظة لا تلين لذكر ولا ترق لموعظة. وكثير منهم فاسقون، أي وكثير منهم خارجون عن طاعة الله، ضالون عن الحق والهدى. سادسا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول الألوسي: فقست قلوبهم. القسوة مبدأ الشرور وتنشأ من طول الغفلة عن الله تعالى. إذن لنعلم أن من مقاصد الذكر أنه لا يغفل الإنسان ولا يقسو قلبه، فيذكر الإنسان ربه بقلبه ولسانه حتى يخضع لعظمة الله، وحتى يراقب الله، وحتى يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. سابعا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول ابن عاشور: أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة إلى المطر، وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء الأرض الجديدة. إذن ربنا يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي اعلموا أن الله تعالى يحيي الأرض بعد يبسها وجذبها بالماء المنزل من السماء، فكذلك يحيي الله القلب بعد قسوته وصلابته بالوحي المنزل من السماء. ولذلك نحن بنا حاجة أن نداوم على قراءة الوحي حتى تحيا قلوبنا بطاعة الله، بذكر الله، بفهم معاني كتاب الله تعالى. قال: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي قد أوضحنا وأظهرنا لكم الآيات الدالة على الحق لأجل أن تعقلوا وتتعظوا وتعملوا بموجب ذلك. معاني الكلمات نقتبس نأخذ ونصيب. طبعا القبس شعلة من النار، وهنا انظرونا نقتبس يعني نستضيء بشعلة. فتأمل أنه كان في الدنيا بالإمكان أن ينتفعوا من المؤمنين ولكنهم أعرضوا، وفي القيامة أيضا لا ينالون هذا النور. وتربصتم، ترقبتم حصول النوائب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. طبعا هذا على أحد التفسيرين، أي انتظرتم بالمؤمنين حلول الهلاك بهم، وأيضا المعنى الآخر تأخرتم بالتوبة. وأصل ربص يدل على الانتظار، ولذلك تجد المسوف والمفرط سوف أتوب سوف أتوب حتى يأتيه الموت. وغرتكم الأماني خدعتكم الأباطل، وكثيرا ما يخدع الإنسان بالزخرف في هذه الدنيا الفاني وبشهواتها المنصرمة، والسعيد هو الذي يطلب نعيما لا يزول وهو نعيم الجنة، ولا يكون إلا لطاعة الله تعالى والصبر على ما أمر الله تعالى به. فدية عوض ليفتدى به من عذاب الله. طبعا أصل فدأ يدل على جعل شيء مكان شيء. مأواكم مصيركم، أي مثواكم ومسكنكم، والمأوى مكان كل شيء يأوي إليه. ألم يأني، ألم يحن ويجيء الوقت. العمل بالآيات: أولا قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد ذكر هذا الدعاء استدلالا بالآية: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الغرور اللي هو الشديد التغرير والخداع، والمراد به الشيطان. يقال: غررت فلانا، إذا أصبت غرته ونلت منه ما تريد من الغرة وهي الغفلة. فتأمل كيف الشيطان يأتي للإنسان. وهذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وقلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا هذا الدعاء كان مما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذلك طلبا للثبات على الدين، خوفا من الزيغ والضلال. يقول شهر بن حوشب: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني أي دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كثيرا إذا كان عندك، يعني وهو عندك في البيت. قالت أي أم سلمة: كان أكثر دعائه، أي كان أكثر دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، أي يا من بيدك أمر القلوب فأنت تقلب أحوالها كيفما تشاء، بين الإيمان والكفر وبين الطاعة والمعصية وبين التنبه والغفلة وبين الصبر وغير الصبر. ثبت قلبي على دينك، أي اجعل قلبي ثابتا على طاعتك وعلى دينك، ولا تجعله ينحرف عن طريقك. قالت: فقلت أي فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أي كأن أم سلمة تتعجب من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء، فقالت له: يعني لما تكثر من هذا الدعاء يا رسول الله؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله. أي كل أحد من بني آدم قلبه بيد الله عز وجل، يتصرف فيه كيف ما يشاء، فمن شاء أقام، أي فمن شاء الله أقام قلبه على الهدى وثبته على الدين، ومن شاء أزاغ، أي ومن شاء الله صرف قلبه عن الهدى إلى الزيغ والضلال. ولذلك معاذ بن جبل قرأ، يعني أحد الرواة اللي هو معاذ بن نصر بن حسان التميمي، قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم، هذا معناه يعني: يا رب ثبت قلوبنا على طاعتك ولا تصرفها عن طريقك بعد هدايتك لنا. إذن هذا الحديث الذي رواته أم سلمة والذي قد ذكر هنا فيه الحث على الدعاء بالثبات على الدين والهدى، وفيه بيان أن جميع قلوب بني آدم بيد الله عز وجل، إن شاء هداها وإن شاء زاغها. فالإنسان مطالب أن يقبل إلى ربه دواما، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى سائلا ربه الثبات على الدين. ثانيا، اقرأ وجها من القرآن الكريم بتدبر واستخرج فائدتين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني كل ما تقرأه، كل ما تسمعه، تأمل ما يتعلق فيه من المعاني حتى تندفع إلى العمل، لأن التدبر وتفهم معاني ألفاظه ومقاصد آياته ليتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي بنوره. ثالثا، تصدق بصدقة ترجو مضاعفتها يوم القيامة: وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فالإنسان لما يدفع المال فهو يكون لك عند الله تعالى، ادفع المال وأنت تحسن ظن بالله تعالى أن الله يتقبل هذا العمل، وأن الله يبارك فيه، وأن الله يضاعفه إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التوجيهات: أولا، يعطى العبد من النور يوم القيامة بحسب عمله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هنا يوم ترى، يعني اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فنذكر هذا في قلوبنا، ونذكره في نذكره على ألسنتنا للناس، ونبين لهم هذا الشيء. وتأمل أن العبد يعطى من النور بحسب عمله، وهذا المال الذي دفعه إلى العمل هو العلم. فالإنسان بحاجة أن يتعلم وأن يعمل. ثانيا، احذر من الريب والشك في الدين، فهو من علامات النفاق. فعلى الإنسان أن يتفقه في دين الله تعالى حتى يثبت على دين الله تعالى، لأجل أن يعبد الله على بصيرة. ثالثا، ابتعد عن الأماني، فهي رأس مال المفاليس. الإنسان عليه أن يحذر من أحلام اليقظة، وأن يحفظ خواطره في الأشياء النافعة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك لي ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.